الله ربي لا أريد سواه، هل في وجود الحق إلا الله؟ ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟ فالسالكون مشاهدون لصنعه، مستغرقون بفكرهم إياه، والعارفون مشاهدون لذاته، حتى كأن قلوبهم مثواه، حتى كأن قلوبهم مثواه. الله ربي لا أريد سواه، هل في وجود الحق إلا الله؟ ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟ يا غائبا والحق فيه حاضر، أتغيب عنه وما شهدت سواه؟ من لم يشاهد في البصيرة ذاته، فلقد أحاط به حجاب عماه، فلقد أحاط به حجاب عماه. الله ربي لا أريد سواه، هل في وجود الحق إلا الله؟ ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟ من لا يرى في كل حال غيره، فمن المحال عليه أن ينساه. من كان في الملكوت يسري ذكره، الفوز بالحسنى ثواب شراه، الفوز بالحسنى ثواب شراه. الله ربي لا أريد سواه، هل في وجود الحق إلا الله؟ ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟ لم أفش ما أودعتني، فإنه ما ذاق سر الحق من أفشاه. من كان يعلم أنك الفرد الذي بهر العقول فحسبه وكفاه، بهر العقول فحسبه وكفاه. الله ربي لا أريد سواه، هل في وجود الحق إلا الله؟ ذات الإله بها قوام ذواتنا، هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟ هل كان يوجد غيره لولاه؟